قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد. وليس في منقلة الايه؟ الجسد، احترازا من منقلة الايش؟ الرأس،